الحمد لله والسلام والصحيح الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام نبدأ بدرس اليوم من هذا الأول بنظام الله تعالى. اليوم ندخل بفضل التعيد من الباب الأول لغات، فندخل في الباب الثاني وهو باب الأوامر والنواهي، وهذه باب الدلالات، دلالات الأمر والنهي، ولذلك مما هو أصل أبواب الأصول، يعني المقدمة الأول في باب اللغات توطئة لمسائل خاصة بالأصول. فبدأ بالأوامر والنواهي وجعلها في باب واحد، الأوامر والنواهي. بعض قال إنه لماذا فرق بين الأوامر والنواهي مع أن الكل فيها طلب، ماذا طلب فعل أو طلب ترك؟ قالوا إن هناك مباحث في النواهي ليست في الأوامر، كمطلق النهي يقتضي فساد الأخلاق وغير ذلك، فلذلك فرق بين الأمر وبين النواهي. معنى هذا طلب، هذا طلب وترك، فممكن نتكلم عنه في باب واحد. وهكذا سار أهل التصنيف في الأصول أيضا. فرجع بعد الفصل الأول، قالوا فيه أصول. الفصل الأول في لفظ الأمر، ثم بعد ذلك قالوا فيه الفصل الأول في الأمر وفيه مسألة. مباحث الأمر لا شك مباحث مهمة، القرآن وقارئ السنة تحتاج إلى معرفة حتى يفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب ومن السنة، فلابد أن يتعرض لمسألة دلالات الأمر والنهي وغير ذلك. والأمر له صيغ، يأتي له يعني مسائل خاصة بصيغ الأمر، لكن أشهرها صيغة أفعل، افعل، وقوله تعالى أقيم الصلاة، وآية الزكاة أقيم الصلاة وآية الزكاة، وضغط الأمر فعل المسبوق بلام الأمر، ولي الطواف بالبيت العتيق. هذا فهذه صيغة افعل وصيغة الأمر المضارع المسبوق بلام الأمر، أيضا صيغة الصريح إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صيغة الأمر صريحة أيضا، وأيضا اسم فعل الأمر. هذه أربع صيغ، اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، وقوله أيضا تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا اسم فعل أمر. كل هذه الصيغ سيأتي الكلام عنها، نتكلم في 27 صيغة من صيغ الأمر، لكن فقط لنقدم. لكن بدأ في الآلة الأولى نقرأ. قال الأولى أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، حقيقة في القول الطالب للفعل، واعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء، ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون فماذا تأمرون؟ ثم قال: وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك، يعني نقطة ثانية. وقال بعض الفقهاء إنه مشترك بينه وبين الفعل، لأنه يطلق عليه مثل وما أمر فرعون برشيد، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا المراد الشأن مجازا. قال البصري: إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن، وهو آية الاشتراك. قلنا: لا، بل يتبادر القول لما تقدم. هنا نتكلم عن المؤلف أن الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل. قلنا الأمر صيغة، والصيغة هذا لفظ، وقلنا أن فيه أنواع الألفاظ. المقصود أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. وهنا هناك اختلاف بين العلماء، هل الأمر يصدق على الطلب القولي فقط، يعني الطلب القولي للفعل، أقول لك أقم الصلاة، آتي الزكاة، هذا طلب قولي لفعل تقوم به، هل الأمر على ذلك فقط حقيقة في ذلك فقط، أم يطلق أيضا على الفعل نفسه، أو يطلق على الشأن ونحو ذلك؟ فالمؤلف يقول: لا، هو حقيقة فقط في القول الطالب للفعل، ومجاز في غير ذلك. يعني لما تقول قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، استعمل اللفظ في حقيقته، وبالتالي مجرد وجود هذا اللفظ يدل على الطلب. مجرد وجود لفظ يكون فيه صيغ اللي هي ستأتي بعد ذلك أو صيغ الأمر، هذا يدل على الطلب حقيقة. إذن تفسير الأمر كان يريد أن يقول: ما هو الأمر؟ هو طلب الفعل بالقول. هذا القول الجمهور، أنه حقيقة في القول الطلب للفعل. ثم ذكر أن المعتزلة قالت: لا، تمام، ان احنا على طول بنقول في تعريفات كالورقات وغيره والمحلي، في يقول لك الامر طلب الفعل من ايه، من الاعلى الى الادنى، طلب القول بالفعل من الاعلى الى الادنى، صحيح ده بنقول. هنا المؤلف يعني يرجح طلب الفعل عموما، ما ذكر مساله من الاعلى الى الادنى، ما جعله هذا شرطا قيدا في الامر. وذكر بأن المعتزلة اعتبرت العلو، والمعتزلة بعد الأمر لابد أن يكون أمرا، أن يكون الآمر أعلى من المأمور، لأن قولنا مثلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لا يعد أمرا، بل هو طلب ودعاء. وطائفة أخرى ذكرها وأبو الحسين، أبو الحسين البصري، وقال: لا، لابد من الاستعلاء في الأمر. إيش الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو في الدرجة، والاستعلاء في صفة الآمر. يعني هو العلو إن يكون من أعلى لأسفل، يعني مثلا من ملك، من سلطان، من أب لابنه، درجات. أما الاستعلاء يرى فيه الكبر والبطر، يعني حتى هم فسروا الاستعلاء يكون فيه نوع من الكبر وفيه نوع من البطر، صفة في الآمر مش درجة، صفة في الآمر. فهو اشترط أبو الحسين أنه يكون فيه الاستعلاء، يعني يكون المتكلم بهذه الصيغة يطلب العلو، سواء كان هو عاليا حقيقة أم لا. انتبه، يعني مثلا لذلك أنكروا على الابن لو قال لأبيه يأمره اعطيني كذا أو افعل لي كذا من باب الاستعلاء، هذا قال ينكر عليه ذلك، ولأنه يظل أنه كان يأمره، مع أنه مش في درجة العلو. وده الفرق بين العلو والاستعلاء، لأن العلو والاستعلاء قالوا فيه نوع من الكبر، فيه من نوع من التكبر في ذلك. لذلك إذا طلب الابن من أبيه فعلا قيل له: لا يحسن منك أن تأمر أباك بذلك. ليش؟ لأن فيه نوع من الاستعلاء على الأب، وأن الابن ليس بأعلى من الأب. لكن لما استعلى عليه توجه إليه اللون. المؤلف اختار القول الأول، أن الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء. طب ليش؟ قال: أنا أستدل لقول فرعون، ما قال تعالى حكاية عن فرعون: فماذا تأمرون؟ هو بيكلم مين؟ فرعون. بيكلم الملأ. لما موسى عليه السلام بين اظهر له العصا انها تهتز، واظهر اليد وغير ذلك، فقال لقومه ماذا تأمرون. وهنا لا شك بانه لا يقصد فرعون انهم يأمرونه ذلك، فقال هنا. فالمؤلف يستدل بذلك على انه لا يشترط في الامر العلو ولا الاستعلاء. قال يفسدهما، لما بيرد على المعتزلة بيرد على أبو الحسين قوله تعالى حكاية عن فرعون فماذا تأمرون، لأن فرعون أعلى منهم. قال وهم لا يطلبون العلو، فلا هم أكيد لا يطلبون العلو، ولا يوجد لا علو ولا استعلاء، وسماه أمرا. وبالتالي ورجح أنه ليس من شرط الأمر العلو والاستعلاء. لكن هو ردوا على ذلك حقيقة، قالوا ماذا تأمرون ليس فيه استعمال الأمر على حقيقته. المقصود بماذا تأمرون ليس فيه استعمال الأمر على أصله وحقيقته. ومسألة استعمال الاستعلاء حقيقة هو واضح عند أهل اللغة، يعني القول باشتراط الاستعلاء أوضح من العلو في الأمر، أوضح في من العلو عند أهل اللغة. يرون أن الاستعلاء نعم يصاحب الأمر عند أهل اللغة، لكن هو قال هنا أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. ثم قال واعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون فماذا تأمرون. قال وليس حقيقة في غيره دفع للاشتراك. طيب إذن هو يقصد هنا إيش؟ إن هو فيه طبعا خلاف آخر يتكلم عنه الآن. هل لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل فقط، أم لا ده حقيقة كمان في الفعل وفي الشأن وفي الصفة كما ذكر هنا؟ فإذا أصبح اسم مشترك. طبعا شرحنا من قبل المشترك، تمام، نعيده مرة أخرى. وهو يقول لا، ليس حقيقة في غيره. لو كان حقيقة في غيره معناه أن الأمر ده ممكن يكون يقصد به الخمسة اللي قلناه، وبالتالي تحتاج لقرينة في كل مرة يأتيك لفظ أمر فتقول هو حقيقة في القول الطالب للفعل، ولا هو حقيقة في الفعل، ولا هو حقيقة في الشأن، ولا في الصفة، ولا فتحتاج لقرائن حتى ترجح. هذا لو قلت بالاشتراك، يعني هو نقل ذلك لما قال بعض الفقهاء قالوا ذلك. لكن هو يقول لا، الأصل الأمر حقيقة، لفظ الأمر ليس حقيقة في غير الطلب، والأصل أن اللفظ الواحد يدل على معنى واحد ولا يدل على أكثر من معنى، وده الأصل في لغة العرب. والأمر يدل على الطلب فقط، وهو ليس هناك اشتراك. لكن هو ذكر أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك وقالوا الأمر مشترك بين الطلب وبين الفعل، يعني بين اللفظ اللي يدل على الطلب وبين الفعل. يعني يقال أمر فلان، أي أمر أو أمر بفعل فعلان، أي أمر فعله، يعني الأمر يدل على الفعل أيضا. طب استدل وما أمر فرعون برشيد، يعني ما فعل فرعون برشيد، عند بعض التفسير يقول أي فعله، يبقى هنا الأمر جاء بمعنى الفعل. لكن بعض الفقهاء قال بعض المفسرين قالوا لا، ما أمر فرعون برشيد المقصود به وما شأن فرعون برشيد، وليس المقصود به فعلا. فالذين قالوا وما أمر فرعون برشيد وما فعله برشيد، قالوا المراد هنا ليس طبعا المراد من فرعون أن يطلب، ليس فعل فرعون أن يطلب من قوله أن يعبدوه، إن هذا فعل رشيد التفسير بذلك. والآخرون لو رجح قالوا لا، الآية دي من المجازات ليس اشتراكا هنا. المجاز يقصده وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأن فرعون برشيد، ما كان شأنه فيه الرشد. فاعتبروا أن هذه اللفظة تدل على الشأن بالمجاز، ويظل الأمر على حقيقته في اللفظ في القول الذي يدل على الطلب. لذلك وقال هنا والأصل وقال بعض الفقهاء أنه مشترك بينه وبين الفعل، أنه يطلق على مثل وما أمر فرعون برشيد، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا المراد الشأن مجازا، يعني هو يرد، وهذا تفسير آخر نعم، أنه وما أمر فرعون برشيد وليس فعل فرعون برشيد أن يطلب عبادته، أنه هو يطلب من قوم أن يعبدوه، لا المقصود وليس الشأن فرعون برشيد. فأصبح المسألة ليست مشتركة، لا ده مجاز. وحتى دائما لو تذكروا في الفصول السابقة لما قلنا لما يتعارض اللفظ على المشترك والمجاز، نقدم المجاز على الاشتراك، فقالوا لنا تعارضنا، انتم تقولون مشترك ونحن نقول هذا مجاز، والمجاز يقدم على المشترك. فهو يرد على من يرى بان الامر حقيقه في مشتركا بين القول وبين الفعل، بين الطلب وبين الفعل، يقول لا، هذه الايه ليست دلاله على ذلك، والمراد المجاز شانا. لانه هو كانوا يردون بعض التفاسير انه طلب ان يعبدوه، فقالوا وما امر فرعون، يعني ما فعل فرعون هذا برشيد، فحملوه على الفعل، فلذلك قالوا اذا هو الامر جاء بمعنى الفعل، يبقى هو حقيقه في الطلب وحقيقه في الفعل. ما هو ما فيش قول هنا بقى، ما فيش قول، ما فيش اقيم اعبده، لا هنا وما امر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد، فجعلوا الامر بمعنى الفعل، فقالوا اذا الامر ياتي بصيغه، يعني يراد به الفعل احيانا، وهم عايزين يقولوا ان ده حقيقه وبالتالي هو مشترك. هو قال لا، المقصود هو ما شأن فرعون برشيد، فقولوا مجازا. هو ايضا استدلوا بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول. بعضهم قال امره فعله، والبعض قال لا، المقصود هنا شأنه وطريقته. فالذين قالوا فعله أراد أن يقول له حقيقة أيضا في الفعل، والذين قالوا لا ويحمل على شأنه وطريقته، فهذا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. نعم، هيكون له عند هؤلاء مجازا. ذلك بعض يقول، وكثير من الفقهاء يقول ذلك، أن الأمر يتردد بين طلب الفعل بالقول وبين الفعل أيضا، وده قول موجود وإن كان هو لم يرجحه لذلك. وذلك البعض يقول في العرب أمر فرعون، آسف، أمر فلان يعني فعل فلان، يقولوا عرب في اللغة العربية ممكن تقول أمر فلان يعني فعل فلان، وكذلك في العرب يقولون أمر فلان هو شأن فلان، فيظل المسألة فيها ثابتة في لغة العرب الاثنين. لكن لو قلت بالترجيح على الفصول اللي قلناها السابقة هترجح المزاج على الاشتراك بالترجيحات اللي قلناها من قبل. طبعا البصري ذهب لما قال البصري، وهنا أبو الحسين البصري ما يقصد في الأصول البصري، أبو الحسين قال أنه مشترك بين خمسة أشياء. انظر، قال إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول، يعني قول فلان أو فعل فلان أو شيء أو صفة أو شأن، وقال الخمسة اشتراك. والجمهور على أن لفظ الأمر للطلب، قالوا منين؟ طب لا، إذا جاء لفظ الطلب، لفظ الأمر يتبادر إلى الذهن طلب الفعل بالقول ولا يتبادر إلى المعاني الأخرى، وقالوا هذا الذي متبادر للذهن، فجعلوا الأمر كما قلنا على لما يأتي اللفظ بالأمر يبقى هو متناسب في طلب الفعل فقط، ده الأصل في الحقيقة. لذلك قال قلنا لا، بل يتبادر القول لما تقدم، يعني يقصد أن العرب لما بتقول يأتي اللفظ اللي فيه أمر يتبادر عند العرب دائما الطلب بالقول، القول بالطلب بالفعل، أو طلب القول بالفعل مقصود ذلك. وهو الحقيقة هنا، لأن لو أنت قلت بالاشتراك أنت ستقف في كل أمر يأتيك، وتحاول بقى تشوف قرينة تحمله على إيش، وهذا غير المقصود عند لغة العرب. معلوم ان لما قال الله اقيموا الصلاة او اتوا الزكاة، خلاص هذا امر معلوم من الطلب بالفعل مباشرة في الحقيقة. لك نعم، القول بالفعل، اما هو الامر ايش؟ طلب الفعل بالقول، يقول ايا كان طلب، المهم الطلب بالقول للفعل، لفعل الشيء، المهم طلب بالقول، مقصود هنا طلب القول انك تفعل شيئا، ده المقصود. نعم، طيب، هذه المسألة الأولى. ناخذ الثانية وننتهي من الفصل. قال الثانية: الطلب بديهي التصور، وهو غير العبارات المختلفة والإرادة خلافا للمعتزلة. لنا أن الإيمان من الكاف المطلوب وليس بمراد، لما عرفت وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد. واعترف أبو علي وابنه إلى أبو علي الجبائي وابنه بالتغاير، وشرط الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد، قلنا كونه مجاز كاف. طيب هذه إيش المسألة هذه اللي هي قال الطلب بديهي التصور؟ يعني إحنا يقول إن إحنا الطلب بديهي التصور، أي نتمكن من إدراكه بدون أن نحتاج إلى مقدمات، لا نحتاج إلى مقدمات في التعريف لندرك الطلب، وبالتالي لا نحتاج أن نفرق بينه وبين غيره، نتصوره بداهة. يعني هو غير العبارات المختلفة أو الجمل المختلفة. المسألة هذه اللي هو بيتكلم من الطلب بديهي هي لها ثلاثة مناهج أو ثلاث أقوال، هنلخصها ونذكرها هنا في حقيقة الأمر. والكلام كده في حقيقة الأمر اللي هو تكلم عنه خلاص، اللي هو القول. القول الأول وهو أن الأمر هو المعنى النفسي، القول والنفسي عشان نبقى أمناء في النقل علميا، لأنه هم أصحاب هذا القول هم الأشاعرة تحديدا، لم يكتفوا بالنفس فقط، قالوا القولي والنفسي، بل في الأصول حذفوا النفسي وفي العقيدة تكلموا عنها، في الأصول راحوا ناحية القول فقط اللفظي، لكن هو الأمر عندهم هو المعنى النفسي المقتضي للطلب حتى لو لم يكن هناك لفظ، وإن لم يكن هناك لفظ، لكن هم طبعا قالوا باللفظ وبالنفس، لكن لا يعولوا كثيرا على النفس في الأصول. يبقى الأمر عندهم هو المعنى النفسي المقتضي للطلب ولو لم يكن هناك ألفاظ، وهذا قول الأشاعرة. القول الثاني اللي ذكر هنا قول المعتزلة: الأمر هو إرادة الوقوع المأمور به، وهذا قول المعتزلة. يبقى الأمر إرادة وقوع المأمور، أمرتك أنا أريد أن يقع هذا المأمور، وهذا قول المعتزلة. قول الثالث أن الأمر هو طلب الفعل بالألفاظ، فلا يكون أمرا إلا إذا كان لفظا. انتبه، أنا لما قلت الأول لنفسي بس أنا ضبطت عشان ما أحد ينكر علي علميا أن الأشاعرة ما بيقولوش باللفظ، بيقولوا باللفظ والنفس، لكن عندهم إن لم يكن هناك لفظ فممكن يكون في أمر نفسي، نحن لا نقول بذلك، نقول الأمر هو طلب الفعل باللفظ، لابد باللفظ يكون فيه حتى يكون أمرا، فلا يكون أمرا إلا إذا هناك لفظ للأمر. المؤلف اختار قول الأشاعرة لأنه أو اختار طريقة الأشاعرة، لذلك هو قال إيش بعد ما قال بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة. عرفت منين هو قال الأشاعرة؟ قال وهو غير العبارات المختلفة، يعني ممكن يكون الأمر في غير العبارات اللي هو النفسي، كان ده طبعا مردود لما نقول بذلك. وطبعا هو ليه تفاصيل مش عايز أدخل فيها في العقيدة، لما قال ويقولون في أنفسهم، وهو أشهد له بذلك في الآية ويقولون في أنفسهم، وضع سدولة بعمر بن الخطاب لما قال زورت في نفسي مقالة في سقيفة بني ساعدة. وأنا ما أريد أن أدخل هذه مسألة عقادية حتى ما ندخل فيها، لأنه هو كلام مردود عليه كله عموما، لكن هو بالنسبة للمسألة الأصولية التي نريدها، هو اختار طريقة الأشاعرة لك، قال وغير العبارات المختلفة، يعني الأمر يخالف ذات اللفظ المنطوق، يقصد ذلك معنى ما تعرفوا بس الكلمات اللي في المكتب، يعني كأنه غير العبارات المختلفة، يعني أن لفظ الأمر يخالف ذات المنطوق، مش لازم يكون منطوق. وأيضا بيرد على المعتزلة بيقول والإرادة خلافة للمعتزلة، والأمر غير الإرادة، يعني المعتزلة يقولون إن مما يدخل في مفهوم الأمر إرادة الأمر وقوع المأمور به. طب ليش المعتزلة قالوا ذلك؟ المعتزلة يقولون إن مما يدخل في مفهوم الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، ولذلك هم يعرفون الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي المقصودة هنا عند المعتزل، لأن الإرادة الشرعية هم ما بيقولوش بيها، وبيجعلوا العبد بيخلق أفعاله وإرادته، وبالتالي هو يقصد هنا الإرادة الكونية. يعني لذلك هم بيعظموا الأمر والنهي، لما أمر ونهى وهم يعظمون هذه الأرض الكونية اللي عندهم. فيريدون يقول إن لما أمر هو يريد قوة هذا المأمور، لكن هو بقى بيقع بإرادة من؟ بإرادة العبد مش بإرادة الله، فهو ماشي على أصولهم. لكن هو لما قالوا هنا الإرادة حتى لا أحد يظن إن المعتزلة خالفوا أصولهم، ما هو بيقال الإرادة، لا هو ما يقصد الإرادة الكونية، ما يقصدش الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية عنده اللي بيقوم بها العبد مش بيقوم بها الله، تحاشاه ذلك طبعا. فعشان تفهموا المسألة، وهو لأن العبد عندهم إيش؟ بيخلق فعل نفسه، وأيضا وإن الله لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها كونا أو شرعا، شرعا المفروض. نعم. لا، ده هو بيجعلوا الإرادة الشرعية ليهم هم، هم هنا أقروا بالإرادة الكونية، لما بيقول هنا كونا أو أمر ونهى، فأراد كونا ما هو ما هو المقصود هنا لما قال والإرادة لا يقصد الكونية القدرية. ما هو لأن هو كأن الله خلق فعل العبد، يعني كلام لا، هو الإرادة الشرعية مش مرادة هنا في المنطق في الدين، المراد هنا الإرادة الكونية. هو يقصد أن العبد يخلق فعل نفسه، تمام. ويقولون الله لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها، لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها، يبقى هم فعلوها إيش؟ خلاف لإرادة الله اللي هم عملوه، إرادة شرعية. لكن هو فين الإرادة الكونية؟ ما هو بيثبتوا إرادة كونية. مش الاراده الكونيه يعني اللي ما حصل الفعل، لو بيقول ان ما حصل الفعل والعمل العبد خلاف الاراده الله، هو هنا لما بيقصد بص بيقول لك ايش، بعد ما قال الطلب بديه التصور وغير العبارات المختلفه، قال والاراده خلافا للمعتزله، اللي هو في الاول أنا قلت المنع إرادة وقوع المأمور، وهذا قول المعتزلة بتقول بأن الآمر هو إرادة وقوع المأمور. ومين الآمر؟ طيب هنا المقصود هنا عند رد البيضاوي بالإرادة الكونية، هي المقصودة هنا إن الإرادة الكونية، لأن هم هنا بيقولوش بالإرادة الكونية، هما بيقولوش بإرادة كونية، فهو بيرد عليهم يقول والإرادة خلافا للمعتزلة. يبقى هو بيثبت إرادة، أنت تقصد إن هو بيثبت الإرادة الكونية البيضاوي، بيثبت، أنا أقصد ذلك إنه بيثبت الإرادة الكونية لهم عليهم، عليهم هما لا يثبتونها. نعم، كنت أنت تقصد ذلك أو أنت تصلح لذلك. نعم، أقصد إن هما هو يقول الإرادة الكونية المقصودة هنا، لأن هما بيقولوا بالإرادة الشرعية، لأنه أمر أراد طبعا الطاعات ولم يرد المعاصي في ذلك. لكن طبعا الصحيح أن المعاصي أيضا مرادة بالقدر، نعم، غير مرادة بالشرع. لما قالوا أن الله لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها، طب هذه إرادة شرعية، هذه هي الإرادة الشرعية لما يقصدوها. فهنا يقول هنا إيش قال المؤلف لنا عشان يثبت بقى على إبطال مذهب المعتزلة، هم المعتزلة بيقولوا باشتراط الإرادة في الأمر، يعني الآمر إذا أمر فهو يريد الوقوع، وده نعم هو أصولهم إنهم عظموا الأمر والنهي حقيقة، لذلك خلافا للجبرية. فقال الإيمان من الكافر مطلوب وهو مأمور به، مع أننا نجزم بأن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع بالكفر. يرد بقى على إيش؟ هم قالوا الأمر يريد وقوع المأمور، فقالوا طبعا عندنا الكافر هو هنجذب بأن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع الكفر، فدل على أن الإرادة الكونية ليست شرطا في الأمر. بس هو كده معناه أنه هو بيبين إيش؟ أن هم بيقولوا بأن الإرادة الكونية شرط في الأمر. هما أنا بقول لك كده، هما بيقولوا هما يرون بأن الإرادة الكونية شرط في الأمر. ما هو لما بيقول لهم الآن لنا أن الإيمان من الكافر المطلوب وليس بمراد كفره، نعم لما عرفت وأن الأخلة الثانية دي هنأتي بها الآن، يعني هو ده دليل تاني لغة يعني، ولكن دليل أول عشان يبطلهم أن هم اشترطوا الإرادة في الأمر، يعني أن الإيمان اشترطوا أن هم قالوا في تعريف الأمر إيش؟ إرادة الآمر لوقوع المأمور، ده معنى الأمر عنده. قالوا لا، لا يشترط إرادة الآمر لوقوع المأمور، لأن الكافر مطلوب، الإيمان من الكافر مطلوب وهو مأمور به، يبقى هو مأمور أهو، ونجزم بأن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع الكفر، ولا لم يرد إرادة شرعية، لم يرد إرادة شرعية. لم يرد إرادة كونية، بس هو واقع كونه. لا أنا أقصد أن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع الكفر. لم يرد من الله إرادة شرعية. شرعية. أنا كفر. يبقى صح. هما مش فرقوا، ما بيفرقوش، بس هما قالوا، بس احنا فرقنا عشان نبين هو ايش يريدون. فهو لما قال يعني، فاحنا نجزم كده بأن الله هو بيقول هنا ايش؟ وليس بمراد. يبقى ليس بمراد هنا شرعا. لما قال هنا إن الإيمان من الكافر المطلوب، لا وليس بمراد كونا. فهو يبقى هنا إن الله لم يرد إرادة شرعية من الكافر أن يكفر، لكن أراد إرادة كونية من الكافر أن يكفر ذلك، فدل على إرادة كونية ليست شرطا في الأمر. الإرادة الكونية ليست شرطا في الأمر بالضبط كده. طب خلوا الدليل التاني يوضح لكم أكثر، عشان المشكلة اللي عندكم مش باينة. هو إيش بيقول هنا؟ لو هناك سيد يريد أن يبين للناس أن مملوكه وخادمه لا يطيعه، واحد عنده وديبته موجودة، يعني واحد عنده مملوك سيد رئيس وعنده موظف، ويريد أن يبين الموظفه ده ما بيشتغلش صح، ما بيطيعوش بذلك، طيب فيأمره أمام الناس وهو لا يريد أن يوقع المأمور ولا يريد منه إيقاعه، ده هو بيأمره عشان ما يفعلش، فعشان يبين للناس ان الراجل ده ما بيشتغلش، يعني يريد ان يتضح حاله بان يخالف الاوامر اللي تمكن نقول من ضربه او من عقابه او غير ذلك. ذاك هو قال هنا ايش؟ الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد، يعني هو لا يريد من عبده ان يفعل، لا يريد منه ان يفعل ذلك، يريد ان يظهر للناس انه مخالف للاوامر. فهو هو ده بيرد على المعتزله، بيقول لهم لا، ما احنا عندنا يبين الله يعني بيأمر ولا يشترط الاراده، هو ده يرد عليهم، بل هو ممكن ان يفعل ذلك ليبين بقى، يبين مين المؤمن من الكافر، من المطيع من العاصي، يبين يميز يعني بين ذلك. ايوه الايمان من الكافر مطلوب، الايمان من الكافر مطلوب، آه نعم، وليس بمراد، نعم ليس بمراد الإيمان كونا، نعم ومطلوبه شرعا وليس مطلوبه كونا، نعم صح كذلك. ثم قال واعترف أبو علي الجبائي محمد اللي هو ابن عبد الوهاب وابن علي بالتغاير بين الأمر والإرادة، يعني هو معتزلة، وده يقول لك إن في خلاف بين المعتزلة في المسألة أيضا، يعني اعترف هنا في تغاير بين الأمر والإرادة، لكنهما حقيقة وشرط الإرادة في الدلالة لتمام التهديد، يعني هنا قالوا اشترطوا الإرادة من أجل أن يميز الأمر الذي فيه الطلب والوجوب عن الأمر اللي فيه التهديد، و هو قالوا يعني هو قالوا خلاص في فرق بين الامر والاراده، لكن احنا نحتاج الاراده نبين الامر ده في طلب ولا الامر في تهديد. قال كنا كونه مجاز كاف، يعني عايز يقول ان الاوامر المجرده عن القرائن هتحمل على الطلب، المجرده عن القرائن مش لازم واما اللي من غير اللي فيها قرينه هي دي اللي هتكون فيها المجاز وتحمل على غير الطلب. يعني بيرد يقول كونه مجاز كاف، يعني كفايه انك تقول لا تشترط ان وجود الاراده حتى نبين بين التهديد وبين الامر، هنحمل الامر على الطلب اصاله، ولو وجدنا قرينه نحمله على غير الامر للطلب نحمله على غير الطلب لتهديد او غير ذلك، كونوا قرده الخاسئين، لا اعملوا ما شئتم، بلاش يقولوا دي مساله اخرى، اعملوا ما شئتم، هو ده تهديد، هو مش بيقول لكم اعملوا، فهو يريد ان يقول انا اريد افرق ما بين الاراده وبين التهديد. فهو قال له هنا الاصل انه الطلب للامر او الامر للطلب اسف، ولو جاءت القرينه سنصفه يكون مجازا لغير ذلك، كونه مجازا كاف بذلك، يعني اما اذا كان للتهديد لابد من قرينه حتى توضح ان الامر ليس للطلب ولكن للتهديد. هذا اخر الكلام. يعني شيخ شيخ التوليه دي عايد على الامر بالتهديد، او يعني الامر الذي يفيد التهديد مجاز، نحن نقول عليه مجاز ده يكفي. يكفي، هو يقصد ذلك كونه مجاز كافي، يعني لما تجيك قرينه تجعله من الطلب للتهديد هذا كافي لك وانتهت المساله، ما تحتاج انك تشترط في كل مره الاراده لذلك. يعني عايز يقول الاوامر المجرده عن القرائن هتحمل على الطلب الا لو جاءت قرينه نحمل على التهديد، وهذا كافي. وهو خلاصه المساله كلها القول الذي قلناه للجمهور هو قول اهل السنه ان الامر هو طلب الفعل باللفظ، هذا هو اللي نحتاجه عشان نرد على الذين قالوا بالنفسي ولا نرد حتى اشتراط الاراده وعدم اشتراط الاراده، هو مجرد طلب الفعل باللفظ يكون امرا إن لم يكن هناك لفظ ليس فيه أمر. وهذا خلاص المسألة، هم بيردوا على بعض المسألة لا تعنينا أوي حقيقة أصوليا، لأن كل واحد بيرد على أصول العقائدية في المسألة، لكن تعلمها حتى يعني إيش تؤثر أحيانا في الفروع. نقف عند الفصل الثاني في صيغته وفيه مسائل نذكر هنا، يعني طبعا هو أنا ذكر 16 صيغة، لكن مثلا المحلي في شرح الورقات تقريبا ذكر 37 صيغه او 27 صيغه، 27 صيغه للامر. ان شاء الله هذه نتعرض بها المره القادمه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.